الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة التي بعدها: مهما عظمت رتبة المخلوق فلا يستحق شيئا من التعبد. مهما عظمت رتبة المخلوق فلا يستحق شيئا من التعبد. مهما عظمت رتبة المخلوق فلا يستحق شيئا من التعبد، كما ذكرت لكم من الملائكة والأنبياء.